إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. وبالسند المتصل قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمر لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. كان في الباب الماضي باب ما كان يتخوله النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة والإنذار. ولما نبه هناك أنه يأخذ عن المتقاطع إلقاءه الدرس أو الموعظة يكون لا يكون متواليا كل يوم وكل ساعة وكل وقت أراد هل هناك لو اتخذ الإنسان أياما معلومة يتنافى مع السنة فعقد هذا الباب فقال لا يتنافى لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل خميس فالظاهر أنه إما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر في ذلك اليوم أو استنبطه من ما تتبعه من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لو جعل العالم أو الواعظ أي يوما معلوما من الأسبوع أو أيام متقاطعة مثلا أكثر من ذلك له ذلك. قال أولا إسناد هذا الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة هذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة وقد سبق لنا أن أبا شيبة هذا جدهم وليس أباهم أبوهم محمد وهم إخوة أبو شيبة جدهم أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان هذا جدهم وهو ضعيف وقد سبق أن ذكرنا أن في مقدمة مسلم ابن عون كتب إلى شعبة يسأله عن أبي شيبة الواسطي فقال لا تكتب عنه ومزج كتابي وهذا جدهم وكان قاضي واسط وشعبة واسطي عثمان بن أبي شيبة عثمان بن محمد بن أبي شيبة أخوه أبو بكر أصار منه أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن محمد وكذلك الثالث القاسم بن محمد بن أبي شيبة والثلاثة إخوة وأبوهم محمد أيضا قالوا لهم أبي شيبة وهو ثقة الثلاثة ثقة محمد اسمه هذا أبو بكر واسمه عبد الله وعثمان وأبوهم وأبوهما محمد ثلاثة ثقة والقاسم ضعيف وكذلك جدهم أبو شيبة ضعيف مثل كما نقول ابن أبي ليلى وطلقوا على أربعة مثل هذا. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها قال عن منصور بن معتمر أبو عتاب بالتاء وما وجد في بعض نسخ التقريب من قول عثاب بالثاء هذا خطأ وتصحيح عن أبي وائل شكيك بن سلمة أبو وائل من المخضرمين ثقة كوفي ثقة وقال كان عبد الله وهذا سند مسلسل بالكوفيين وفيه رواية تابعي عن تابعي في قول من يقول إن منصورا من صغار التابعين كما ذكره في الفتح في بعض المواضع وإلا فهو من الطبقة السادسة. وكان عبد الله يعني ابن مسعود لأنه إذا أطلق عبد الله وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن جفي بكوفة بمكة فابن الزبير أو جراء بكوفة فهو ابن مصعب بن يرى هذا هو. والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري إذا أطلق في الشام ومصر تلقى قوله عبد الله قالوا إنه عبد الله ابن عمر بن العاص. إذا أطلق في البصرة فهو عبد الله ابن عباس. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والفرق والفارق في ذلك أن ننظر إلى السند، فإن كان كوفيا أو الراوي عنه كوفي قالوا إنه عبد الله ابن مسعود. أما ما يذكره بعض الناس إنه إذا أطلق في السند عبد الله فهو ابن مسعود فهذا غير صحيح. يذكر الناس في كل خميس، كان يعظهم في كل خميس، كل يوم خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أي لتمنيت وأحببت، لا يعني والله لوددت اللام الأمر قسم، أنك ذكرتنا كل يوم. هذه موعظة أو هذه هذا التذكير حلو ونافع ومفيد، فلماذا لا تجعل كل يوم؟ أنا أتمنى أن يكون كذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معتذرا إلى هذا الرجل. وهذا الرجل الذي قال يحتمل أن يكون يشبه، يقول صاحب الفتح هذا المبهم، يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي. وعلى كل حال هو رجل قال له هكذا، قال: أما أداة استفهام وتنبيه مثل آلة، ويمنعني من ذلك أي عن التذكير في كل يوم أني أكره أن أمل لكم كوني كارها لإملالكم، وإني أتخولكم بالموعظة. تقدم أن تخول وتخون وتحول فيها يعني معانيها متقاربة، أي أتخولكم يعني معنى ذلك أنه حين يعني يطلب حين الفراغ وحين النشاط بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. لماذا؟ مخافة السآمة علينا، أي لخوفه السآمة علينا، لأن السآمة يؤدي إلى الكراهية، والكراهية الوعظ معنى ذلك كراهية للموعوظ به، وهو إما أن يذكرهم بالله وبأوامر الله وبنواهي الله، وكذلك أيضا يذكرهم بالآخرة، وكذلك أيضا يذكرهم عن المعاصي يزجرهم. فكراهية هذه الأمور يعني تؤثر في إيمان العبد، فلذلك لا ينبغي للشخص للواعظ أو للعالم أن يمل الناس، بل يتخول أي يتحين الأوقات التي يجد الناس فيها نشاطا. لماذا؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لأن المقصود بالتذكير أو بالوعظ أو بالعلم سوق الناس أو هدايتهم إلى معرفة ربهم ومحبته، وهذه لا تنال بالكراهية والسأمة، إنما تنال بالنشاط والرغبة. فينبغي للشخص أن يراعي ذلك الحال في الناس الذين يريد أن يلقي عليهم الموعظة أو التذكير أو يلقي عليهم علما من العلوم الدينية. قال رحمه الله تعالى أيضا: باب من يريد الله به خيرا يفتوه في الدين. أيضا الباب هذا يتناسب مع ما قبله، من يريد الله به خيرا يفتوه في الدين. فهذه العلوم سواء كانت أخذت بالتوالي على حسب النشاط أو بالأيام المتقطعة فيها خير كثير. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تفقه في الدين يعلم بذلك أو علامة على أن الله أراد به الخير، فإن من أراد الله به خيرا يفقه في الدين. ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، فدل على أن ما يعني رغبة في العلم أو طلب العلم أو التبحر والتفقه فيه مطلوب، لأنه دليل على سعادة المرء وكونه ذا حظوة وكرامة عند الله. وبالسند المتفق على حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطيه، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أولا إسناد هذا الحديث، وأما الترجمة فقد أخذها من نفس الحديث، نفس لفظ الحديث هو نفسه. قال حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد ابن كثير بن عفير، مصري ثقة منسوب إلى جده، اشتهر بنسبة إلى جده. وقال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب بن مسلم أبو عبد الله أبو محمد القرشي مولاهم، هذا ثقة ثبت من أوثق من أخذ عن مالك وصاحب موطأ. عن يونس يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد أبو يزيد بن أبي النجاد الأيلي نزيل مصر، هو أيضا نزل مصر ولذلك يعتبر من المصريين في السند هذا، يعني نزل، وهو ثقة ثبت. لا وما وأما قوله في التقريب ثقة وله أوهام في حديث الزهري، يعني في حديث الزهري وفي غيره وفي حديث غيره زود عليه، فهذا عبارة يحتاج إلى تحرير، ما هو هكذا، بل هو ثقة ثبت في الزهري في أحاديثه، والأوهام التي تنسب مثلا إليه، وكثير من الثقات يهمون فلا يؤثر ذلك في حديثهم، أما هو فقد وثقه بل جعله من ثقات من أخذ أو من أوثق من أخذ عن الزهري، عن يونس عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. الطبقة الرابعة أنه قال قال حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا مدني ثقة من الطبقة الثانية الثالثة. قال سمعت معاوية معاوية بن أبي سفيان الخليفة المعروف رضي الله تعالى عنه ماذا قال، خطيبا حال كوني خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا، التنوين للتعظيم أي خيرا عظيما، من يريد من شرطية، ولذلك جزم الفعل بعدها فعل الشرط، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا جواب الشرط، يعني معناه يجعله فقيها في دينه بصيرا في معرفة دينه، فهذا خير عظيم. ثم قال بعده وإنما أنا قاسم، وإنما أنا قاسم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاسم، وظيفة القسمة أقسم بينكم الغنيمة أو أقسم بينكم الوحي، أنا وظيفة القاسم، والله يعطي والمعطي هو الله، فمعنى ذلك أنك لا تلومني في القسمة سواء كان في قسمة الغنائم في قسمة الأموال، أنا أقسم حسب ما وجهت حسب ما وجهني الله سبحانه وتعالى إليه فأقسم ذلك، وكذلك في الوحي، والتفاوت في ذلك يعود إلى الله سبحانه وتعالى لأنه معطي، فربما أمرني أن أعطي هذا أكثر من هذا أو أعطي هذا وأحرم هذا على حسب المصالح. فقال وإنما أنا قاسم الله وأعطيه وماذا، ثم قال بعده ولن تزال هذه الأمة أي طائفة منها، في الرواية الأخرى قالوا لن تزال طائفة من أمتي، فيقيد ذا هذا الإطلاق بذاك، ليس كل الأمة مستقيمة على طريق الجادة، إنما هناك طائفة، وإنما ولن تزال هذه الأمة طائفة من قائمة على الحق على أمر الله، وهو الدين الحق، أمر الله هو دين الحق، لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني معناه لا يصدهم عما هم عليه، يعني أي مفسد أو أي عدو قام تجاهه، معنى ذلك أن استقامتهم، ولا يعني ذلك أنه لا يضرهم ولا يتعرض لهم إما بسجنهم وضربهم وقتلهم إلى آخره، هذا لا ليس هذا معنيه، إنما المراد أن هؤلاء الطائفة يقومون على الحق المستقيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا يصدهم عن ذلك، وأما التعرض لهم فهذه سنة الله جرت في عباده الصالحين يبتلون بأعدائهم ولن يعنى ذلك. وهذا قال البخاري رحمه الله تعالى سيأتينا في كتاب الاعتصام، ففسرهم بأن هؤلاء هم، وهنا يقول وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، فالأول لائق بأبواب العلم ولذلك أورده هنا، والثاني لائق بقسم الصدقات لأن المراد بالقسم هنا هو الظاهر، ولهذا أورده مسلم في الزكاة والمؤلف في الخمس بخاري، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورد المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، هناك أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أورد هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يخلو زمن، القول مختلف فيه، والصحيح والصحيح أن الزمن لا يخلو عن مجتهد في دين الله، عمن يعرف حكم الله الحق والصواب في أي زمن لا يخلو، ولن يخلو عصر من العصور عن مجتهد، ولذلك أورد هنا احتجاجا بهذا لأن مصنف مذهبه هكذا، وسيأتي بسط القول في هناك، وأن مراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان ويبقى شرار الناس وعالم تقوم الساعة، وذلك أن أمارة الساعة وقد ضبطناها قبل ذلك مدعي طد آخرها دابة الأرض التي تسم كل أحد بما له ما عليه عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن مؤمن والكافر كافر والمنافق منافق لن يتغير بعد ذلك. وذلك نهاية سد أو يعني قفل غلق باب التوبة. فبعد ذلك بفترة تأتي يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلن يبقى في الأرض إلا شرار الناس. وعلمتكم الساعة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين يعني أن يقيم عليهم الساعة، إنما تقوم على شرار الناس لأن هؤلاء عظيم، فلا ينالهم إلا وهم أموات ماتوا ودفنوا، وتأتي الساعة بعد ذلك على شرار الناس. وهذه فكل الأحاديث التي تدل على أنه يبقى هذا الدين إلى قيام الساعة معناه إلى هذا الوقت، إلى ذلك العصر التي تفيه الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وأما بعد ذلك فما فيه. فإذن يعنى ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يعني لا يضر حتى يأتي أمر هذا، حتى يأتي أمر الله معناه هذا الوقت، ولا يعنى بذلك قيام النفقة أنه لا يأتي ومؤمن حي. فعليتكم السؤال تتعلق الأحكام الثلاثة باب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه بدين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. يعني معنى ذلك إن العلم بالاكتساب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، معروف هذا، يعني أن العبد مأمور بالاجتهاد، والله سبحانه وتعالى يعني يمده بالفتح. لكن مع ذلك العلم هذا يشير هذا الحديث إلى أن التفقه وإن كان يعني مكتسبا للعبد باجتهاد، لكن الله سبحانه وتعالى بفتح منه، وهذا هو المركز أو المعول عليه. ولذلك مع حرصه الشديد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يعني شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. قال: كانت علي نمرة فبسطتها، فغرف بيديه فقال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعد ذلك. هكذا يعني معنى ذلك أنه يعني الجهد فقط لا يعني ثمرته ما هي طيبة، إنما العبد مع جهده يعني ليلا ونهارا ودؤوبه في ذلك لابد يلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله ويحرص على طلب العلم وعلى دعاء الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده، ليس بسبب بكثرة الرواية وكثرة الدراية، وإنما هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني إذا اتقى العبد ربه يضع في قلبي فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، وهذا هو الفقه وهذا هو العلم، ويعني يدرك الحق قبل أن يتوجه إليه لأن قلبه منور. فلذلك ينبغي للعبد دائما أن يتضرع إلى الله مع الحرص الشديد. وقد جزم البخاري بأن مراد بهم أهل العلم بالآثار، من يعني ليه؟ ولن تزال طائفة من أمة قائمة، هذه أهل العلم بالآثار، المحدثون أهل العلم بالآثار. ويعني أراد أحمد وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، هذه الطائفة لن يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، يعني رؤساؤهم هم أهل الحديث. وقال قاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يعني معناه إن من يعتقد طريق الحق لا يعتقده إلا عن طريق المحدثين، إلا عن طريق أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم الذين يميزون الحق والباطل، السنة والبدع. فلذلك يكون مدار هؤلاء الطائفة هم أهل الحديث، والبخاري يعني أشار إليهم أهل العلم، فكل لا يتنافى. لكن بعضهم قاله يعم غيرهم، ربما يكون من الجيش، ربما يكون الأمراء، ربما يكون من عامة الناس، لكن هذا لا يتنافى. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم يرجعون ويلجؤون إلى ما يصدره أهل الحديث وأهل العلم، فإذا هم رؤساؤهم، فمن عبر بهم فقد أصاب، ومن زاد غيرهم ممن على نمطهم يسير على نهجهم فقد أصاب. قال رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أن يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية موجن آخر ضعيف وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. فهذا هو يعني المرجع أو المرجع، أن من أراد الله سبحانه به خير يعني يوجهه إلى أن يتفقه في الدين، فإذا نعلم أن هذا محظوظ وأن له عند الله درجة عظيمة. قال رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم أي فضل الفهم في العلم، أي في المعلومات. في المعلومات فضل، يعني معنى ذلك فهم يختلف عن فهم آخر، شخص يكون أفهم من الآخر هذا له فضل وله مزية عند الله سبحانه وتعالى. وفي السند المتصل قال: حدثنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هذا قال حدثنا علي، السند حدثنا علي هو ابن عبد الله المديني الإمام المعروف، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة أبو محمد من الطبقة الثامنة، قال قال ابن أبي نجيح عبد الله ابن يسار، اسمه عبد الله ابن يسار ابن أبي نجيح المكي، عن مجاهد المجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي، ثقة ثبت فقيه مفسر من الطبقة الثالثة، أنه قال: صحبت ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إلى المدينة، من مكة يعني إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، يعني معناه هذا الطريق الطويل ما كان يحدث ابن عمر إلا حديثا واحدا. هذا دليل على أنه كان يتوقع، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتوقعون كثرة الرواية، يعني لما يرون أن منصب الرواية منصب خطير، فكما سبق لنا في حديث أنس رضي الله تعالى قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أني سمعت النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا من مذهبه، وكذلك أيضا مذهب أبيه عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى كثرة الروايات. إذن سؤال، وهو أن ابن عمر من أكثر الناس رواية، ولذلك في المكثرين السبعة يلي أبا هريرة وابن عمر، لأنه روى 1630 حديثا، وهذا أكثر ما يكون بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن أين أتى له إذا كان مقلا؟ نقول لما طال عمره، لأنه طال عمره واحتاج الناس إليه يسأله سؤال، فكلما سأله سائل يريد حديثا، فكلما سأله سائل يريد حديثا، فمن هنا جاءت كثرة الرواية. ليس قصدا أنه يفتح للتحديث مجلس حتى أنه يستكثر الناس من سماع حديثه، لا، بل بالمناسبات التي يسأل في الفتاوى جاءت هذه الأحاديث الكثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا هو الجواب مع هذا الذي معناه، وهو يقول: من مكة إلى المدينة لما سمعتم إلا حديثا واحدا. ثم ما هو ذلك الحديث؟ قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، الجمار جمار النخل هذا الذي أكل لأوله، قال: فقال: إن من الشجر شجرة، وزعه بين أصحابه ثم انتظر قليلا حتى ينسوه، فقال: إن من الشجر شجرة كذا وكذا، صفتها شجرة مثلها أي صفتها كمثل المسلم، كلها بركة من أول ما تنبت إلى أن تيبس وإلى أن تكون يعني العرجون أرجون قديمة. فقال: فالناس شجر وقعوا في شجر البواري، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، مع أنه هذا أراد أن يمتاز ابن عمر، أراد الله أن يمتاز به. قال: ففهمت من تلك القرينة أنه يريد هذا، لكن أردت أن أتكلم فإذا أنا أصغر القوم، وفيهم أبو بكر، وفيهم والدي أبوه عمر رضي الله عنه، فإذا فاستصغرت نفسي فاستحييت فسكت. فمحل الشاهد أن ابن عمر فاق هؤلاء الصحابة الحاضرين على أنه فهم ذلك. وهذا معنى قولي باب الفهم في العلم يعني زاد. ومن أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من تمني أبيه. فلما خرجنا قلت لأبي يا أبتي إني فهمت كذا ولكني استحييت. فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. تمنى عمر أن لو تكلم أمام الأكابر. فهذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه يحب أو يعني يستشعر أن ولده لو تكلم لكان أبرز وفريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه تدل على أن الفهم تفاوت العلم والفتح على بعض الطلاب وإصابة الجواب هذه تعطيهم ميزة أو رتبة ودرجة عند ذلك العالم. ومن هنا أيضا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يعطي الفهم أكثر من غيره إلا ويكون عنده أرفع درجة من غيره في ذلك. فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر قوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وهذا هو يعني ابن عمر فهمه فصار الجواب. قالوا أخيرا لما عجزوا قالوا حدثنا بها يا رسول الله. قال هي النخلة. فطابق ما فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا في تفاوت الأفهام وتفاوت الصحابة. وهنا يقول ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عند إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة. فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد آتي في الوفاة النبوية حيث قال للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله في المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قائم على المنبر قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر ونستعجب قال وشي يبكي هذا الشيخ هذا يبكي عن الله سبحانه وتخير عبدا من عباده ما الذي أبكاه؟ قال أبو سعيد الخدري الراوي الحديث فكان أبو بكر أعلمنا لأنه تبين بعد قليل النبي صلى الله عليه وسلم مات. فتبينا إذا لما مات أن العبد المخير هو، فكان ينعى نفسه إلينا ولكن ما فهمنا إلا ذلك إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه بكى. فدل على تفاوت أفهام الصحابة. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفهم وأفقه من كلهم. قال رحمه الله تعالى باب الاغتباط في العلم والحكمة. أيضا من جملة ما يترتب على حصول العلم للعبد أن يغتبط ويتمنى مثل حاله. وكذلك في العلم والحكمة. أما الحكمة فهي القرآن، فهي السنة، فهي العلم النافع. فسرت بتفاسير لكن إذا اقترنت مع القرآن في مع كتاب الله فهي تكون بمعنى السنة. وفسرت الحكمة بالسنة وفسرت بالسنة الحكمة مع الكتاب في الصحفة المرضية في سيئة في مبحث السنة أن إذا جاءت مع الكتاب تفسر بالسنة الحكمة بالسنة، وإذا كانت غيرها تعم السنة. وكذلك أيضا تعم وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث ابن عباس اللهم علمه الحكمة في روايته اللهم علمه الكتاب. الحكمة هناك فسر بفهم كتاب الله أو أعم من ذلك. فالحاصل إن الحكمة تعم من العلم أو تكون أخص منه. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا رأى عالما ينبغي له أن يتمنى مثل حاله. والغبطة هو تمني مثل ما للغير من دون يعني زوالها عنه، هذا يسمى الغبطة. وأما الحسد فهو تمني زوال نعمة الغير، هذا بغضا وكراهية له، فهذا لا يجوز. وهذا لا يجوز وإنما جائز أن يتمنى مثل حاله. وقال عمر رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تسودوا أي قبل أن تجعلوا سادة الناس، قبل أن تأخذوا وظيفة تمنعكم وتصدكم عن التواضع لطلب العلم تعلموا قبله. هذه واحدة. المعنى الثاني أن من تسود وصار سيدا مع الجهل يكون ضرره أكثر، فتعلموا وتفقهوا قبل أن تصيروا سادة. وهذا هو الأرجح في المعنى. وبعضهم فسره تعلموا تفقهوا قبل أن تسودوا معناه قبل أن تتزوجوا يعني أن تنكحوا، لأن ذلك يمنعكم عن الزيادة في العلم. وبعضهم فسره بأبعد من هذا فقال قبل أن تسودوا، أي قبل أن تسود وجوهكم باللحية، يعني في الصغر يعني، لكن هذا يعني بعيد والأول أولى. وقال أبو قد تعلم وقال إيه، وفي رواية قال قال أبو عبد الله يعني صاحب الكتاب وبعد أن تسودوا، هذه زيادة، كلام عمر انتهى هناك، قبل أن تسودوا تعلموا أمرا. فبين البخاري أن مراد عمر رضي الله تعالى ليس تزهيدا للناس في طلب العلم بعد السيادة وبعد كبرهم، لا، بل المراد ترغيب من كان في عنفوان عمره أن يحرص كل الحرص يعني على طلب العلم، لا أنه يمنع غيره. لذلك قال أتى بدليل، قال أي وبعد أن تسودوا، هذا أيضا مراد عمر، إنما ذاك شدد عليه لأن ذاك أولى من يعني يتوجه إلى طلب العلم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم، وقد تعلم أصحاب محمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم، بدليل أن الصحابة أخذوا العلم بعد كبار سنهم، لأن الإسلام لما جاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان كثير من الصحابة كبار وتعلموا وتفقهوا في دينهم وتفقهوا في دين الله وصاروا ما شاء الله كبيرا وقادة للناس. فإذا قال ليس مراد عمر تزيد الناس يعني التعلم في الكبر في الكبر وبعد السيادة، بل وبعد أن تسودوا أيضا تعلموا، لكن يكون أكثر على القسم الأول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أولا سنده الحميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير شيخ المصنف أول من بدأ به حديث النية هو شيخه. قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثني إسماعيل وأبي خالد، إسماعيل وأبي خالد وأبو خالد اختلف في اسمه، فكلا كثير وكلا هرمز وكلا غير ذلك، وهو من الطبقة الرابعة، حمصي بجلي كوفي على غير ما حدثناه الزري، يعني أن سفيان أخذ هذا الحديث عن شيخين عادوما إسماعيل، هذا إسماعيل وأبي خالد، الثاني الزهري، وكلاهما حدثه بهذا الحديث لكن يختلف، هذا السياق سياق إسماعيل بن أبي خالد، والزهري سياق غير هذا فساقه في موضع آخر والشارح. قال ماذا على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قال القائل هذا إسماعيل سمعت قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا تقدم لنا أنه أحد التابعين أو أوحد التابعين، لا يوجد في التابعين مثله من روى عن العشرة المبشرين بالجنة بأجمعهم إلا هذا، هو قيس بن أبي حازم، وأبو حازم صحابي اختلوا في اسمه فقيل حسين وقيل عوف إلى آخره. قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، لأن الحسد له معنيان، حسد مع يتمنى زوال تلك النعمة عن صاحبها، وهذا هو الحسد المعروف المذموم الذي جاء الذم في الشرع، ذموه في الشرع، وحسد معناه أن تتمنى مثل حال ما لغيرك، وهذا يسمى الغبطة، وإطلاق الحسد عليه أيضا جائز كما في هذا الحديث، لأن ذاك بالأدلة الأخرى نعرف أن الحسد هنا لا يعنى، الحسد المظلوم لا يعنى هنا، إنما الحسد المأذون به، وهو هذا كما يسمى كما قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المتنافسون، فالتنافس هو التسابق إلى إدراك ذلك المجد وذلك الفضل، فهذا هو يعني معنى الغبطة. قال لا حسد إلا في اثنتين، إلا في خصلتين اثنتين، رجل خصلة رجل على هذه المضاد آتاه الله، أي أعطاه الله، آتاه كأعطاه وزنا ومعنى، آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، فسلط عبر بسلط إشارة إلى قهره نفسه الأمارة بالسوء المجبولة بالشح والبخل، هذه يقهرها حتى يهلك ماله في سبيل الله في الحق. وهناك أيضا تسليط على إهلاك المال في غير وجهه المشروع، فلذلك قال في الحق، قيده في الحق، فهذا هو الذي يتمنى، فهذا هو الذي يتمنى حاله لأنه في وجه خير ووجه صحيح وطريق سليم. ورجل وخصلة رجل أيضا آتاه الله الحكمة، وهذا هو محل الباب، آتاه الله الحكمة أي السنة أو القرآن أو العلم النافع، فهو يقضي بها بين الناس، بحيث أنه إذا يفصل الخصومات بها ويعلمها الجاهلة ويعلمها الجهلاء. فحال هذا الرجل يتمنى، فحال هذا الرجل يتمنى. وفي رواية عند الترمذي إنما الدنيا لأربعة، من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى، إنما الدنيا لأربعة، أحد هؤلاء الأربعة رجل آتاه الله علما وآتاه الله مالا فهو ينفق فيعمل بعلمه وينفق في وجه الخير، والثاني أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، إلا أنه يقول لو أن لي مثل فلان من المال لعملت مثل عملي، فهما في الأجر سواء، سواه في الأجر. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا ينفق في وجهه، ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيتمنى أن يكون مثل لو أن لي ما يعني مثل فلان لعملت بعملي، فهما في الوزر سواء، أربعة فهما في الوزر سواء. هذا يعني عمل بهواه وقضى شهوات نفسه فحصل له الوزر، هذا معقول. هذا الثاني مسكين لا من هذا ولا من هذا، لكن تمنى أن يكون مثله فحصل له وزر مثل وزره. والثاني الآخر الأول علم ومال فقام على وجه الحق فأدرك المثوبة، وهذا معقول. والثاني الآخر له علم يعرف الحق ويعرف الصواب، ولكن ليس له مال، لكنه يتمنى أن يكون مثل فلان، فهما في الأجر سواء، بدون تعب حصل له أجر. فإذا مثل هذا هو الذي يعني يتمنى حاله. فيقول هنا ومطابقة قول عمر رضي الله تعالى عنه الترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه، فإنه سبب لسيادته. هكذا قال ابن المنير. قال صاحب الفتي كذا قال. والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت ما يغبط بها صاحبها في العادة، لكن الحديث دال على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين، العلم أو الجود، ولا يكون الجود ممدوحا محمودا إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول تعلموا قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق. ويقول أيضا إن تعجلتم الرئاسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم، فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. فهذا هو يعني وجه المناسبة، مناسبة أثر عمر رضي الله تعالى عنه. وماذا والحكمة كما يقول صاحب الفتح هنا، الحكمة اللام العهد، لأن مراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل، وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر، وقد سبق أو سيأتينا في صحيح مسلم. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، اثنان لا يستفيدان لا يتعلمان، المستحي الذي يستحي، ولذلك قال من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال. ومستكبر الثاني الذي يستكبر لا يتعلم، هذا لا يستفيد أبدا، اثنان لا يستفيدان، لا بد أن يكون للطالب في طلب العلم غير مستحيل، إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. لذلك قالت أم سلمة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غصن إذا يتعلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فكذلك ينبغي للطالب أن يكون غير مستحيل في السؤال حتى يتعلم. والثاني المستكبر يصده استكباره عن أن يخضع للعالم، ولذلك قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، لا بد من التواضع، فإذا لم تتواضع لم يعني تستفيد، لا يأتيك، لأن الماء لا يجري فوق إنما يجري تحت، فإذا تواضعت لمعلمك يعني ينزل عليك كل ما عنده من العلم ومن بركات العلم، وإذا استكبرت عليه صرت يعني معدوم المنعدم عادما للخيرات، عادما للعلم وعادما لبركة العلم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخطير. هذا الباب أيضا عقده للترغيب في احتمال المشقة. هناك قال تعلموا قبل أن تسودوا، وكذلك الباب اغتباط بالعلم والحكمة. كأنه يقول هذا العلم ليس أمرا هينا، بل هو أمر صعب لا بد من تحمل المشاق. ودليل ذلك أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسله الله سبحانه وتعالى وأعطاه التوراة وعلمه الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه ممن يعني كان في عشيرته وقومه، فكان من أفاضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال له بلى إن عبدا بمجمع إن عبدا لي مجمع البحرين هو أعلم منك. فقال الله فقال موسى عليه الصلاة والسلام يعني تمنى أن يلقاه، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه لقاءه، فقال له احمل كذا وكذا إلى آخر ما سيأتينا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هذا العلم الذي يغتبط صاحبه وينبغي الحسد أو الغبطة عليه لا بد أن يتحمل الطالب المشاقة في سبيل تحصيله، كما سيأتينا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال وقال في البحر إلى الخضير، وهذا ركوب موسى عليه السلام ظاهر القرآن أن الركوب بعد لقاء الخضير وليس موسى، وأما ظاهر تبوب المصنف رحمه الله تعالى فيدل على أنه ركب البحر لطلب الخضير، ولكن ظاهر الآية ما يدل على هذا، بل بالعكس بعد أن لقيه فذهب يمشيان إلى آخره فركب السفينة. لكن نقول إنه سيأتينا بأن قصة موسى عليه السلام قبل ذلك لما جعل الله سبحانه وتعالى له الحوت آية قال إذا فقدت الحوت فهو ثم، فلما فقد الحوت وذهب وواصل سيره وأصابه النصب ثم ذكره قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه، وذكر قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثار ما قصص. فلما وصل إلى ذلك المكان وجد البحر فجوة مفتوحة نفق، يعني المحل الذي مشى به ذلك الحوت صار نفق مفتوح، فذهب ركب ذلك، فإذا يريد ذلك المعنى وهذا أقرب. ومن الغريب صاحب الفتح هذه هون في أمرها، وأنا أرى أن هذا هو مقصود البخاري. ركوب السفينة ليس مقصودا، لكن ركب ذلك البحر حتى وصل إلى يعني جزيرة أو إلى بحر وخضر نائم متغطي متسجن بثوبه فسلم عليه إلى آخره، فإذا ركب البحر. هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى فيما يظهر، لكن صاحب الفتح اعترض اعتراضا وذكر هذه الاحتمالات لكنها معول عليها، والظاهر أن هذا هو المقصود، وذلك أن موسى قبل هذه المدة أو المسافة التي سارها في البر بعدها ختمها بالسير في البحر، وهذا هو ركوب البحر، هذا هو ركوب البحر. بداية الرحلة من بيته بدأ الرحلة راح ثم آخر الرحلة ركب البحر. فيقول هذه مراد مصنف رحمه الله تعالى، ولو أدى تحمل المشقة إلى أن تركب البحر، لأن ركوب البحر خطير، وقد وردت بعض الآثار أنه عن ركوب البحر إلا الحج ومضي الآخر. فإذا كان كذلك يقول حتى هذا المشق المحل الخطير ينبغي لك أن تتحمل وتتكابد مشقته وتركب البحر حتى تصل إلى محل العلم. وقوله تعالى لا أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا رشدا. وفي السند المتصل قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا السند غريري زهري، هذا يعقوب بن إبراهيم كذلك زهري، أبوه كذلك إبراهيم بن سعد زهري، إلى هنا زهريون متصل الزهريين، وابن شهاب أيضا زهري، عن صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني، عن ابن شهاب بن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله، وهذا فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهو مسلسل بالمدنيين، أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمار هو ابن عباس أي تجادل وتخاصم هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري، هذا صاحب صحابي رضي الله تعالى المشهور تخاصم مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. في صاحب موسى، من هو صاحب موسى؟ قال فقال ابن عباس هو خضر، وذلك قال غيره. ويقول صاحب الفتح ما وجد قصة ما قال ماذا قال الحر بن قيس لم يتبين. المهم أنه قال غيره. فمر وسيأتينا أن ابن عباس المسألة أيضا تخاصم مع رجل آخر بالعكس هذا، وهو أن نوفان البكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله غضب عليه، هو رجل صالح ابن امرأتي كعب الأحبار، ولكنه بشدة غضبك كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب كذا وكذا. فالمهم اختلف مرتين، مرة مع حر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى في خبير، هو خبير غيره، ومرة في موسى نفسه، موسى بن إسرائيل أو موسى آخر، موسى بن ميشا غيره، يعني ليس موسى بن إسرائيل. فالحاصل هذا سيأتي. قال ماذا؟ الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس وخبير، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سيد القراء، فجاءه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحب هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى رقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في بني إسرائيل جاءه رجل لم يعرف هذا الرجل، رجل بني إسرائيل، فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ تكلم موسى بكلام عجيب منه ذلك الرجل غيره، فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا، فقال موسى لا لا لا أعلم أحدا أعلم مني، هذا هو الذي أداه إلى هذا. فقال لا هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خبير أعلم منك، إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. في رواية صرح بأنه قال لا لا أعلم، بعضهم قال حاول بأن موسى ما قال يعني أنا أعلم، إنما قال لا، وهذا محتمل اثنين، لا أعلم مني، لا لا أعلم أعلم مني، هذا صحيح، لكن لا أعلم مني هذه هي محل النقطة، لكن الصواب هو هذا، لأنه في رواية أخرى قال لا أعلم أعلم مني، أو في وفي رواية قال وقول الله سبحانه وتعالى له هو أعلم منك يدل، وفي رواية أخرى قال فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، إذ لم يرد العلم إليه، فكلها تدل على أن موسى عليه السلام قال هذا. قال فقال لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر أعلم منك، فسأل موسى السبيل إليه أي إلى لقائه، فجعل الله له الحوت آية، وقال له أحمل حوتا في مكتل ذنبي، ملح يعني الحوت سمك مملح مملوح يعني يجعل عليه ملح لئلا يفسد يطول الزمن، وهو الزمن زائد يتزودون ويأكلون غدا وفطر وعشاء وإلى آخر ما يحتاجون إليه، يأكلون بعضه ويبقى بعضه، يأكلون بعضه ويبقى بعضه. فلما وصل إلى ذلك المكان جلس يستريحان، فوجد موسى عين ماء فتوضأ منها، وكان الزنبيل جنبه، فلما توضأ تقاطرت عليه من تلك العين بعض المياه، فتحرك فاضطرب الحوت لأنه عين ماء حياة، فانسل من المكتل فدخل البحر، ويوشع ينظر إليه ويتعجب، هذا إلا هذا شيء غريب، لا يعني لأنبهن لا يعني أخبرن موسى بهذا. وموسى صلى ونام، فلما استيقظ نسي ذلك، قال هيا بنا هيا هيا هيا خذ جرجل، وأخذوا أزمدتهم والزنبيل وغيره، فذهب بقية ليلتهما ويومهما إلى آخره. ثم لما كان غداء في اليوم الثاني قال آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب التعب، ولم يجد موسى مصا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني من غريب هذا، والمفروض أن موسى لما حصل لو تغير حاله يسأل ما الذي حدث، أنا كنت بنشاط وأروح هذه الأيام الطويلة واليوم حصل ما السبب يا يوشع، ولكنه ترك هذا نسيا. فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أذكره، فقال ذلك ما كنا نقول، فارتد على آثارهما أي آثار أقدامهما، لأنه لا يعرفون علامة ما ذلك المكان، إذن يعني الأقدام التي مشوا عليها حبة حبة قدما بقدم قدما بقدم بقدم إلى أن انتهيا إلى ذلك المكان، فقال ها هنا مكانه، فلما نظر فإذا هو نفق، قال عجيب، هذا، فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، لأن عن تجمد الماء ماء البحر وبقاؤه على ما هو عليه نفق بحيث يمر موسى مع صاحبه أو رجع صاحبه على خلاف ذلك، هذا شيء عجيب. فمر بذلك ففي آخر المطاف ما وجد الحوت، لكن وجد مقصودهما وهو الخضر عليه السلام مسجم بثوبه كما يأتينا في الرواية الآتية. فقال له إيه؟ فقال فجعل الله له الحوت عاية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع إنك هناك فإنك ستلقاه، والله سبحانه وتنبهه فارجع، وهذا أيضا إشارة إلى أنه سيتعداه، وهذه كلها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن علم الإنسان مهما بلغ قاصر، وإلا موسى نبي ويعلم كثيرا من الأمور. هذا انسدل الحوت من المكتل الذي أكل بعضه وحي ورح ولم يشعر به حتى جاوز المكان الذي وتعيب وأصابه النصب، هذا دليل على أن على انفراد الله سبحانه وتعالى بالعلم علم الغيب. فقال إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، أي فرجع يقتصان آثارهما فحتى وصل إلى ذلك المكان، ثم دخل من مدخل ذلك الحوت إلى البحر مشى. وقال وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه، أي بعد أن فقداه في اليوم الثاني، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثارهما قصصا، أي يقصان قصصا، أي يتبعان أثار أقدامهما ومشيهما، فوجدا خضيرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. الشاهد من هذا أن موسى مع جلال عليه السلام مع جلالته طلب العلم واشتاق، قال يعني سأل ربه أن يجمع بينه وبين ذلك العالم الفذ حتى يستفيد من علمه، فهذا دليل على الشوق والاشتياق للقاء العلماء. ولذلك ذكرنا أن عبد الله بن مبارك من شدة يعني حبه للعلم لما سمع بعبد الله بن محرر قال يعني ذكره بعض الناس يعني إما لا يعلم حقيقة الحال وإما هو يغالي فذكروا له بالعلم وكذا وكذا، فقال يعني كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر أو أدخل الجنة لاخترت أن ألقاه ومن الجنة، تعرفون أني عمل الجنة ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. هذا كله على ماذا يدل؟ على شدة حرص السلف للقاء المشايخ والتلقي منهم، ولكن في آخر النقد ظهر بهرجا على ماذا؟ فهذا دليل على أن على شدة. وفي الحديث جزاء جواز التجادل في العلم، وهو ابن عباس تجادل مع عمر بن قيس في العلم إذا كان بغير تعنت، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع وهو أبي بن كعب، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، لأن موسى كفاية عنده علم وحي ومع ذلك طلب استكثار، ومشروعية حمل الزاد في السفر ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتفات بالخضر عليه السلام، على الالتقاء بالخضر عليه السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع، ينبغي للشخص أن لا يزكي نفسه بل يلزم التواضع دائما. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، هذا في دليل على أنه طلب من مثل يعني من العالم أن يدعو للطالب، يدعو له بطلب بفتح بأن يفتح الله عليه علم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، وذلك بمناسبة ليس مجردا فقط، النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذكاءه وذلك أنه أحسن إليه فكافأه بهذا الدعاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فعرف ابن عباس بأنه سيحتاج إلى ماء للاستنجاء وللوضوء، فبحث عن الماء فوضعه في مخرجه في حال خروجه، فلما خرج وجد ذلك الماء موضوع، قال ما موضوع هذا؟ على خلاف العادة قالوا ابن عباس، فإن ذلك قال أخذني وضمني إلى صدره، قال اللهم علمه الكتاب في روايتنا التأويل في روايتنا الحكمة، فدعا له بذلك لأنه عرف ذكاءه، لأنه كان ابن 10 سنين أو نهز الاحتلام، ومع ذلك إنه ذكي لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بحاجة فخدمه خدمة خاصة، فدعا له بهذه الدعوة. ومن هنا كأنه يقول المصنف بعد قصة التي سبقت باب القائل خضر موسى لخضر عليه السلام كأنه يقول إنما حصل لابن عباس غلبة منازعه بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفتح الله عليه علم والمعرفة، فبذلك حج خصمه. وحج خصمه الآتي كذلك أيضا الثاني بنفس القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وقد سبق لكم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه دعا له، وكذلك أيضا هو دعا بنفسه. كان قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كنا ثلاثة يعني يتذاكرون، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معنا فقال ادعوا الله وأنا أؤمن، يعني معناه أنه أوحي إليه أن الوقت أعطي إجابة. فدعا رجل ودعا زيد بما استطاع وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخيرا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ادعو يا أبا هريرة، فدعا فقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ونحن قال سبقكما بها الغلام الدوسي، انتهى خلاص الباب قفل، لأن هذا هو الإذن. فالحاصل شدة حرصه حمله على في الوقت المهم لا ينسى ذلك، مع أن زيد بن ثابت من أعلام الناس الراسخين في العلم، ومع ذلك لا يكون حرصه مثل حرص أبي هريرة رضي الله عنه. فينبغي للطالب دائما يحرص على تلقي العلم وعلى طلب العلم وعلى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه في أوقات الإجابة، مثل ما بين أذان الإقامة ومثل في السجود مثلا ومثل هذه الأشياء ينتهزها حتى يحصل له ذلك. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال رحمه الله تعالى علمه الكتاب، هذا لابن عباس استعمل لفظ الحديث ترجمة لماذا؟ تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون ابن عباس نفسه لتقدم الذكر في الحديث الذي قبله، باب إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والحاصل نحن نأخذ من هذه الترجمات ما يريده المصنف رحمه الله تعالى، وهو ذلك أن الإنسان شدة حرصه، وسيأتينا باب الحرص على الحديث، باب الحرص على الحديث، ويريد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كل هذه تعليم لطلاب العلم، تعليم لطلاب العلم كيف يطلب العلم، هل مجرد اجتهاد فقط أم هناك أمور زائدة؟ بل فيه أمور زائدة، مع شدة حرصه ومع شدة طلبه لا بد أن يكون هناك له يعني وقت مع ربه سبحانه وتعالى بأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفقهه في الدين. وفي السند المتفق قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. السند أبو معمر اسمه عبد الله ابن عمرو ابن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري رحمه الله. قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان هذا من الطبقة الثامنة البصري أيضا. قال حدثنا خالد، خالد ابن مهران أبو المنازل خالد حذاء المعروف البصري عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وهذا فيه دليل على الدعاء، دعاء العالم يدعو للطالب بأن يفتح الله سبحانه وتعالى العلم. وهو أيضا يتعرض كما ذكرناه، يقول هنا وهنا واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا، لأن في بعض الرواية يقول اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، فقيل القرآن كما تقدم، وقيل العمل به، وقيل السنة، وقيل الإصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل العقل، وقيل ما يشهد العقل بصحته، إلى آخر ما قاله، وكلها يعني تتداخل أو تتقارب معناها. قال رحمه الله تعالى